على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع سعد من محافظة قنا مركز نقاوة جمهورية مصر العربية، يقول: ما هي الضرورات الخمس التي أمرنا الشارع الحكيم بالحفاظ عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن هذه الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح أو تكميلها ودفع المضار أو تقليلها، وهذا عام يشمل كل ما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه، ولا ينحصر الأمر في الضرورات الخمس التي أشار إليها السائل، بل هو عام لكل مصلحة، سواء كانت تتعلق بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو بالعقل أو بالدين، بل كل شيء تحصل به المصلحة أو يحصل به تكميل المصلحة فهو أمر مطلوب لا بد منه، فهو أمر مطلوب إن كان أمرا لا بد منه فإنه يكون على سبيل الوجوب، وإن كان أمرا دون ذلك فإنه يكون على سبيل الاستحباب. وكل شيء يتضمن ضررا في أي شيء كان فإنه منهي عنه، إما على سبيل وجوب الترك وإما على سبيل الأفضل والأكمل. وهذه القاعدة العظيمة لا يمكن أن تنحصر جزئياتها، وهي مفيدة لطالب العلم لأنها ميزان صادق مستقيم، ويدل عليه آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا أشار الله عز وجل إلى أن في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع متعددة للناس، ولكن الإثم أكبر من النفع، ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالمنع منهما منعا باتا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومنهما نعلم أن من جملة الحكم التي حرم الله من أجلها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وهذه مفسدة اجتماعية مع ما فيها من المفاسد الأخرى كالإخلال بالعقل والإخلال بالدين، لأن الأنصاب والأزلام تؤدي إلى المغامرة في الإقدام والإحجام، والأنصاب شرك وأنصاب تعبد من الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا أمر بحفظ النفس ووقايتها من كل ضرر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. فأمر بالتيمم في هذه الحال خوفا من الضرر أو استمرار الضرر بالمرض الذي يخشى من استعمال الماء فيه. ومن ذلك قوله تعالى في آية الصيام: وإن كنتم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والسنة في ذلك أيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. ومن ذلك أيضا تأنيبه الذين قال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والخلاصة أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح أو تكميلها، وبدرء المفاسد أو تقليلها. بارك الله فيكم. المستمع من جمهورية مصر العربية يقول: نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قارئ للقرآن الكريم، هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته؟ وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟ وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا كانت بالأجر؟ نرجو بهذا إفادة، مأجورين. استئجار القارئ ليقرأ القرآن محرم ولا يجوز، وذلك لأن قراءة القرآن من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وما كان من باب القربات فإنه لا يجوز أخذ العوض الدنيوي عليه، ولا يجوز لأحد أن يعطي القارئ أجرا فيعينه على إثمه، لا سيما ما يفعله بعض الناس عند موت الميت، يستأجرون قراءا ثم يعطونهم من تركة الميت، وقد يكون في تركة الميت وصية، وقد يكون له أيتام صغار، وقد يكون عليه دين، فتجدهم يأخذون من هذه التركة أموالا طائلة من أجل أن يقرأ القارئ، يزعمون لميتهم. وإني أقول لهؤلاء إن قراءة هذه إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجر، لأنه ما أريد بها وجه الله، والشيء الذي لا يراد به وجه الله ليس فيه أجر، وحينئذ لا يكون فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة. فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء وعدم القيام به. فالقارئ آثم، والذي يعطيه الأجرة على قراءته آثم أيضا، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن أي على تعليم القرآن، فهذا مختلف فيه، والراجح أنه جائز، لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرآن. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أعظم ما أخذت، إن أفضل ما أخذتم عليه أجرا، أو قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي لم يجد مهرا، قال: زوجتكها بما معك من القرآن، أي يعلمها ما معه من القرآن. فتبين بهذا أن الاستئجار لقراءة القرآن محرم وفيه إثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت. وأما الأجرة على تعليم القرآن فالصحيح أنها جائزة ولا بأس بها، بقي أن يقال: لو أن أحدا من الناس قرأ للميت بدون أجرة فهل ينتفع الميت بذلك؟ فنقول إن في هذا خلافا بين العلماء، ومنهم من يقول إن الميت لا ينتفع بأي عمل من الأعمال إلا ما جاءت به السنة فقط، كالصدقة مثلا، والصوم عنه إذا مات وعليه صوم، والحج عنه إذا مات وعليه حج، نذر أو فريضة أو فريضة الإسلام. وما لم ترد به السنة فإنه لا ينتفع به الميت، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا العموم يخصص بما جاءت به السنة، وما عداه فيبقى حكم العموم شاملا له. ولأن العبادات من الأمور التوقيفية فيوقف بها فيها على ما جاءت به الشريعة،

والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به لأنه عبادة شرع جنسها ولا مانع من أن تخصص بوقت مناسب. أما إذا كان في هذه في هذا الاحتفال ما يناقض ذلك من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنشاد القصائد التي قد تخرج الإنسان من الملة بالشرك الأكبر، أو الخرافات التي يقوم بها من يحتفلون بهذا المولد من الصعق والصراخ والزعيق واعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر ثم يقومون له زعموا تبجيلا وتعظيما وما أشبه ذلك، فهذا حرام. ولكن القول الراجح تفنيد هذا الاحتفال مطلقا سواء اشتمل على ما فيه الغلو والخرافات أم لم يشتمل، وكفى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كفى به غنية عما سواه. ونحن نقول إذا دار الأمر بين أن يكون فعلك هذا قربة أو بدعة فالسلامة أسلم، وما دام الله عز وجل لم يكلفك به ولم يأمرك به فاحمد الله على العافية، وجانب ما قد يكون ضررا عليك فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. بارك الله فيكم، عظم الله مثوبتكم. المستمع من جمهورية مصر يقول: هل يجوز للمسلم أن يشيع جنازة غير المسلم أو العكس؟ أرجو بهذا إفادة. لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة غير المسلم، لأن اتباع الجنائز من حقوق المسلم على المسلم وليس من حقوق الكافر على المسلم، وكما أن الكافر لا يبدأ بالسلام ولا يفسح له الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فإنه لا يجوز إكرامه باتباع جنازته أي كان هذا الكافر، حتى ولو كان أقرب الناس إليك. وأما تشيع الكافر للمسلم فهو محل نظر عندي ولا أجزم بالجواب عليه الآن. بارك الله فيكم. المستمع خالد خليل من محافظة مطروح جمهورية مصر العربية يقول: إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف فهل من خلفه يصلي جالسا؟ نعم، إذا كان الإمام لا يستطيع القيام وصلى قاعدا من أول الصلاة فإن من خلفه يصلون قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليأتم به، حتى قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه قاعدا وهم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا، وهذا يدل على أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه حتى في هذه الحال. أسقطنا عنه القيام وهو ركن من أجل تحقيق متابعة الإمام، كما يسقط عنه الواجب فيما لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا فإن المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد الأول في هذه الحال. وبهذا عرف أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا يشرع للمأموم أن يجلس للاستراحة، لأن في جلسته للاستراحة نوع تخلف عن الإمام، والمشروع للمأموم أن يتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه، ولا يتخلف. وبهذا تتم المتابعة، فيسقط الركن عن المأموم في القيام إذا صلى الإمام جالسا، ويسقط الواجب إذا تركه التشهد، إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيا، ويسقط المستحب إذا تركه الإمام وكان لا يرى الجلوس للاستراحة، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه ولا يجلس وإن كان يرى استحباب الجلوس. فإن قلت وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، والمأموم يرى استحباب ذلك، هل نقول للمأموم لا ترفع يديك كالإمام؟ فالجواب أن نقول لا، ارفع يديك، لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة للإمام، فإنك ستركع معه وتسجد معه وتقوم معه، بخلاف الذي يقتضي المخالفة. ولهذا لو كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير، أو كان يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم، والمأموم يرى أنه لا والمأموم يرى أنه يتورك في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثلاثية ورباعية، فإننا نقول للمأموم افعل ما ترى أنه السنة، وإن خالفت إمامك في صفة الجلوس، لأن هذا لا يعد اختلافا على الإمام. المهم أن نقول في الجواب، جواب السؤال، أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه طبق هذا فعلا حين صلى الصحابة خلفه فأشار خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. هذا إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدا. أما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فهنا يتم المأمومون صلاتهم قياما. وعلى هذا يحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس قائما، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى يسار أبي بكر وأتم الصلاة بهم وقد بقوا على قيامهم. ووجه ذلك أنهم ابتدأوا الصلاة قياما مع إمامهم وحصلت العلة في أثناء الصلاة، فيجلس هو، أما هم فيصلون بقية صلاتهم قياما بناء على أول الصلاة. بارك الله فيكم شيخ محمد، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم إخوتنا الأكارم. انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.